بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: الفقه. الفقه لغة يعني معناه في اللغة الفهم، وفلان فقه المسألة بمعنى فهمها، أي مسألة كانت، سواء كانت في النحو أو في الصرف أو في الأخبار أو في المكالمة العادية. فقهت ما أقول يعني فهمت ما أقول. فبالنسبة للغة الفقه معناه الفهم مطلقا، سواء كان أحكام شرعية أو لم تكن أحكام شرعية، الفقه مطلقا معناه الفهم باللغة. أما الفهم مطلقا كما صوبه الإسنوي، أعطيت لازم مفروض هي لازم تكون متعب، يعني أنه منسوب لإسنا، إسنا محلي فينسب إليها على لفظها إسنا. واصطلاحا كما في قواعد الزركشي، كتاب الشيخ الزركشي نسميه القواعد، جايب فيه عدة تعاريف من العلوم عامة، مثل هون عم يقول في الصلاح في قواعد الزركشي: تعريف الفقه اصطلاحا معرفة أحكام الحوادث، الصلاة، الصيام، القتل، جنايات، الرد، كل الأشياء هذه اسمها حوادث أن تحدث للكون، معرفة أحكامها نصا واستنباطا، يعني إما أن يكون نصا صريحا جاء من القرآن أو الحديث، وإما أن يكون استنباطا. قسنا مسألة على مسألة، هل فهمنا منها بالمفهوم العام كذا. على مذهب الإمام الشافعي، قال ألف الشيخ القاضي عياض كتاب متن الغاية في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. على مذهب شو معنى على مذهب؟ أصل ذهب معناتها مشى، كان هنا ثم انتقل من هنا، هيك أصل معنى ذهب. هل هيك المقصود؟ قال لك لا، المقصود ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل، يعني واحد بما عم يحكي مسألة من المسائل وانت عم تحكي موضوع هو حكى بموضوع ثاني، بتقول له ايه وين رايح؟ نحن عم نحكي بكذا، هي معناتها وين ذاهب؟ فالمذهب معناتها الاتجاه إلى ناحية من نواحي البحث، هيك المقصود من هلا. على مذهب أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب. ما حكينا أصل معنى الذهاب انتقال الجسم من مكان إلى مكان، هلا مو هيك المقصود، المقصود الانتقال من رأي إلى رأي بالنسبة للأحكام الشرعية. مثلا أبو حنيفة ارتأى كذا، معناتها ذهب أبو حنيفة إلى كذا، وذهب مالك إلى التحليل، ذهب أبو حنيفة اطمئن لكم عن الكلب هذا تنحفظ، ذهب أبو حنيفة إلى نجاسة فم الكلب فقط، وذهب مالك إلى طهارة الكلب، وذهب الشافعي إلى نجاسة كل الكلب. شو معنى ذهب؟ يعني كل واحد اتجاه ذهاب معنوي تشبيها بالذهاب الحسي، هذا معنى مجاز. جاز معناته انتقل تماما، هذا يسمون مجاز، انتقل من الحس إلى المعنى مجازا عن مكان الذهاب. وذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني عم يقول على مذهب الإمام الشافعي فطالما صاحب المتن حيقول على مذهب الإمام الشافعي يعني على الرأي الذي ذهب إليه الشافعي. بمناسبة ذكر الشافعي بيحكي شيء تعريف على الشافعي، يعني اللي عم نقلد مثلا في مذهبنا فيما نتعبد به عم نقلد الشافعي، ما بنعرف من هذا الشافعي اللي عم نقلده، ضروري يعرفنا ولو باختصار، مع انه هو في له تراجم خاصه وله شعر خاص وله حافظه، امام عظيم. على مذهب اي ما ذهب اليه الامام الشافعي من الاحكام، وذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، فلنتعرف الى طرف من اخباره. راح نجيب ترجمه عامه للشافعي، بعض اخبار الشافعي، بعض التعريف عليه. تبركا به، يعني من جمله التبرك بالشخص ذكر اثاره، ولذلك من قرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتبارك بالنبي. والموالد اللي يساووها بيسموها في ناس بدعه عباره عن ذكر سيره النبي وقصه ولاده النبي عليه الصلاه والسلام وما حصل من الارهاصات عند ولادته قبل النبوه واخلاقه وهكذا. هذا المولد، ان لا يقولوا المولد يقولوا رح نقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام، الا اذا كان في هناك منكرات ربما يكون في غير البلد يعمل منكرات معها، اختلاط نساء برجال، نعم، او ضم الات الى الانشاد، هذا معناته منكر منفرد. لكن اصل قراءه سيره النبي وقيام احد الواعظين يعرف الناس وقراءه في قارئ القران والدعاء، شوفي من المنكرات هذا، يعني قبل ما نحكم على الشيء بدنا نعرف شو هو. فلان شو رايك في فلان؟ انا بعرفه حتى اعرفه بقول لك شو رايي فيه. قبل ما نقول شو حكم المولد بدنا نعرف شو هذا المولد. لما بتقول لي المولد عبارة عن قراءة سيرة النبي وجزء من القرآن وموعظة خطيب ودعاء إلك ما في شيء سنة حسنة، لما بتقول لي في آلات وفي عود وفي بيانو، عم تخربط بين الدانو وبين البيانو، نعم بقول لك منكر. لكن أي منكر؟ إذا في ناس عم يشوشوا بالجانب بقول لك منكر، ما بقول الجامع منكر، يعني مو منكر بس التشويش منكر. فعلينا اذا اردنا ان ننصح او نامر بالمعروف ان نرفع المنكر، مو نرفع الاصل. وهيك هلا النسوان ايام عم يجوا شيل الشيء يذكر مثل ما بيقولوا، بيجيبوا معهم اولاد يشوشوا، بنقول لهم يا نسوان لا تجوا على الدرس، لا، بنقول لهم لا تشوشوا، لا تعرفوا تعلموا بعضكم، لا تحاكوا بعضكم، اسمعوا، واللي تفهم تفهم، واللي ما تفهم الله بيفهمها مره ثانيه. نعم، واولاد تعرف الولد بده يشوي كمان لا تجيبوا معها، واذا كان ما تمكنت لا تجي كمان. عرفنا شلون؟ هذا من جمله الاشياء التي تقتضي البيان. كمان من جمله الاشياء التي تكون في الدرس، شنو الدرس؟ مستعين الحمد لله من الجدار إلى الجدار، من الجدار الأمامي إلى الجدار الخلفي. الله يبارك بالجميع. هذا دليل على أن الشيء إقبال على العلم والفقه بشكل خاص. نعم، وطلب الفقه، طلب العلم بمعنى طلب الفقه واجب، وتقدم ألا أن الفقه هو أصل العلوم والباقي آلات له تخدمه، آلة كما تقدم. نعم، وإن فقيها واحدا متعبدا أشد على الشيطان من ألف عابد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا أخذ من الحديث، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يعني مو شعر بس، أصله حديث. عرفت مكروه؟ فهون من جملة الأشياء اللي عم نلاحظها بالنسبة للدرس، يخلص الدرس هو الحمد لله رب العالمين، يبدأ بعض الرجال يفزوا. الأحسن حكيناه لما كنا نقرأ بالأبو تحت، إنه ينتظر الدعاء أولا مشان يشركوا معنا في الدعاء، وثانيا شان النسوان يكونوا مشي كمان النسوان ويخلصوا الدرس يعدوا يعملوا قصص مع بعضهم التجمع رأسا يمشي قبل ما تمشي رجال. خلصنا الدرس كمان كل واحد من الدرس سلام عليكم على بيته. عندنا نعمل تجمعات نوقف برا نعمل درس ثاني برا كل واحد لا رفقاته ولا جماعته ولا جلده. كل هذه الملاحظات بالمناسبة يجي لازم ننتبه إليها حتى يكون الدرس ما عليه أي ملاحظة. ما عم نحكي بالسياسة نحكي شيء بالسياسة أبدا ما نحكي بالسياسة. نحكي نحن فقه صلاة صيام زكاة حج ما حدا له علينا اعتراض. صفي الأشياء الجانبية ما بدنا نعملها حتى يقال الدرس عم ينبنى عليه تجمع عم ينبنى عليه تشويش عم ينبنى عليه كذا. كل واحد يسمع الدرس خلاص الدرس بيعمل حاله السلام عليكم خاطرك لبيتكم. كمان نخفف عليكم مو شرط كل واحد يمر ويصافح ويسلم يعني انا ما اتكلفكم. قال لي عم يجي يصافح شو بدي اقول له ما تصافحك ما في واحد مد ايده للنبي ولا ما تسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن مو شرط يعني لو حضر وحنى الحال مشي ما عليه شيء. نعم. بعدين السؤالات بعد الدرس حكينا عدة مرات خففوا لي اياها. اما هلا ممنوعة مو بس تخفيف لانه مشان تخففوا علي مضى علي يعني يومين ثلاثة مشكلة صحية بعدنا فيها كثير خلتنا عن درس التفسير يوم الاثنين. اي نعم وطول نهارنا بالفراش والسطحين لكن هذا الدرس ما بنحب انه نقصر فيه. إن شاء الله ربي بيعيننا ونسج فيه بالعلم. الشافعي رضي الله تعالى عنه قال هو حبر الأمة. نتعرض إلى طرف من أخباره تبركا به فنقول هو حبر الأمة. حبر ولا حبر بجزء الثلثين حبر وحبر بمعنى عالم الأمة. وقد جاء في الحديث تسميته عالماً عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً. حمل ذلك حمل العلماء ذلك على الإمام الشافعي لأنه قريش. أبو حنيفة مو قريش أما الشافعي قريشي منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام فسمي عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً. لذلك نظم الغاية نظم هذا الكتاب سؤال مطبقا بعلمه اطباقا مطابقا للوارد اتفاقا مجددا في عصره للملة وبعده أصحابه الأجلة. في كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها. هذا يقصد بكلمته مجددا في عصره للملة هو الإمام الشافعي. أصبح هلأ يجوز نقول حبر وحبر بمعنى عالم. أما الحبر بمعنى النقص اللي بتكون فيه احمر واخضر واصفر الى اخره هذا اسمه حبر بالكسر على الكلمه. إيه اما بمعنى العالي فيجوز الوجهان والافصح الكسر. حبر الامه وسلطان الائمه رضي الله عنه محمد. هذا كمان من جمله التميز الذي تميز بها انه سميت اسم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. جدي من هذا عبد المناف جد أو جدي تسأل تقول جدي صفة أو تقول جده يعني هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من النبي عليه الصلاة والسلام. هتورجينا شو اجتمع سلسلة النسب للشافعي بسلسلة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهذا نسب عظيم أنه اجتمع نسبه لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. والشافع أحد أجداد الشافعي وانتسب إليه قد ينتسب الإنسان إلى جده الأعلى وشفت لأبوه رأسا سموه شافعي لأن من أجداده شافع فنسب إلى شافع جده الرابع نعم. كما أكرم الله الغلامين في القرآن في سورة الكهف لجدهما وكان أبوهما صالحا جد كان صالحا لأحد أجداده لذلك الله حفظ لهما الكنز تحت ذلك الجدار الذي يريد أن ينقض المائل نعم. هذا نسب عظيم كما قيل نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ما فيه إلا سيد من سيد بعض النسخ مكتوب ما فيه إلا سيد وابن سيد بكسر به لازم يكون ما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتقى والجودة وشافع ابن السائب هو الذي نسب إليه الشافعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم منها شافع ولا السائب شافع لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترأرح يعني في أول نشأته لسعة صغير وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم يعني عكس الإسلام كان فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم قالوا له لو أسلم قبل ما كنت تحتاج الفداء لا حتى يبين أن إسلامه لوجه الله فدى نفسه خلص من الأسر فبين أسلم وعبد منار ابن قصي ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي لؤي ولا لؤي يجوز التنتين لؤي بن همزي لؤي وتركه لؤي ابن غالب ابن زهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه النضر معناها الوجه الصبيح الوجه المشرق اسمه نضاره نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع كان يأخذ الشافعي حديث مثلا من الإمام أحمد يرجع يستنبط منه عدة أحكام رضي الله عنهما وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي تعظيما كثيرا وكان يحبه حبا جما وقال ما من أحد لا أدواتا أو برى قلما إلا وللشافعي في عنقه منا نعم وكان يتزاورا فقال في ذلك الشافعي قال يزورك أحمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله الفضل في الحالين له هذا بيعظم هذا وهذا بيعظم هذا ومثل بعض أخلاق طلاب العلم هذا بيصير بيعكر بهذا وهذا بيعكر بهذا وهذا بيفرق جماعة هذا وهذا بيفرق جماعة هذا لكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل نعم والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان نسب النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام ينسب نفسه ويقف عند عدنان فلا يتجاوز وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح يعني في ناس وصلوا نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا آدم لكن ما متفق عليه الزائد من بعد عدنان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أعرف من غيره أهل مكة أعرف بشعابها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أنسك ثم يقول كذب النسابون يعني من بعد عدنان الزيادة نوع بمعنى ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة، فستاب على مصر فلسطين في مصر التي توفي فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعسقلان وقيل بمينا سنة 50 و100. هذا ولادته. ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، حمل حمل لأن الشعر مشي أول ويا أما ما مشي. أغلب الأولاد يبدأون النشأ والكلام من بعد السنة، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10، وطأ كتاب مجلد ضخم للإمام مالك في الحديث حفظه بسنده وهو ابن 10 سنين. مو انه ما في زكاة في الايام مثل زكاة الشافعي، يوجد والان في عجائب الحفاظ من الاولاد الصغار حافظين القران وحافظين اشياء كثيره، لكن الزكاة موجود بس التوجيه اختلف. اما يوجهوهم للتلفزيون لشغلات ثانيه عم يبرعوا فيها، لو وجهوهم مثل ما توجه الشافعي رضي الله عنه نلاقي من يماثل الشافعي في مذكرته. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10 سنين. استأثر مصر لسن التكليفة، وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف الزنجي، كان مشهور بكلمة الزنجي، وهذا من باب الأبطال، يكون أشهر كثير يسموه زنجي. هو الزنجي بالعكس أسود، يعني يقولوا زنجي من كثر شكرته. ونحن هلا بنسميها اللي بيحطوها للغسيل بنسميها ثوبة، بس شو لونها؟ بيضة، صير هذا من باب الأبطال. يشد بشكرته من باب أسماء الأبطال، يعني فيه في اللغة أسماء الأبطال. وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه لأنه أبوه متوفى، في قلة من العيش وضيق حال، وكان في صبا يجالس العلماء. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، إذا بدأ من أول سن الواحد في الصلاة يبرع ويتعود على الصلاة، ما بيعود يفكر في شيء ثاني. ما بدنا نستنى الولد ليفلت يخالف ناس يتعلم على اشياء سيئه بعدين بدنا نربيه، وهيك من اوله خذ الامر بقوابله من مبدأ. نعم، كان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها. هذا اللي يبدا الصلاح من أول عمره، من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله أو في عبادة ربه حتى يكبر، مو يكبر يكبر معنا يدخل، لا بدنا يكبر في السن. أيوة. أيما ناجم نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر، أعطاه الله ثواب 72 صديقا. نعم، أنه نشأ يتيما في حجر أمه، وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام. من إيش؟ من فقر، ما عنده حق قراطيس وراء، كان يكتب على العظام في اللوح مثلا، تعطى العظام تصلح للكتابة. نعم، ونحوها على جلده على عظمه على كذا، كان يكتب من قلة الورق. وين مكتبته؟ بالإدري، يجمعها في قدر حتى ملأ منها خبايا، ناسور خوابي، خوابي أو خبايا معنى واحد. ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد 95 فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها يا مذاهبهم، كانوا اتخذوا مذاهب أخرى من مذاهب العلماء لما ظهر الشافعي واشتهر، رجعوا لمذهب الشافعي، تركوا مذاهبهم الأساسية. وعلى هذا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب واحد، مو شرط يكون مذهب مثل مذهب أبوه، يقول شو مذهب أبوه مثل مذهب أبيه، لا مو شرط. ويمتاز الفقه الشافعي بسهولته عن غيره، يعني الفقه الشافعي محرر مؤسس، يصير مثلا كذا من السنين شافعي بضعف ما بيصير فقيه بالنسبة للمذهب الحنفي. ثم نعم رجع كثير منهم من الناس عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وصنف بها كتابه القديم وهي ببغداد، ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة 98 فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للانشغال بجامعها العتيق إلى أن أصابته ضربة شديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الانتقال من مكان إلى مكان لأجل العلم الارتحال كل خطوة يمشي على أجنعة الملائكة ومكتوب له فيها أجر. فكانوا يجدون في طلب العلم عناء، ينتقلون من مكان إلى مكان، لا يفوت على المدرسة كل المشايخ تجد عنده بالدرس، مين كان يرحل يروح مثلا للجامعة الفلانية القرية الفلانية فيها شيخ الفلاني، يروح للبلد الفلاني فيها شيخ الفلاني، يروح الإمام البخاري من بلد لبلد مشان يأخذ حديث واحد ثم لا يأخذه، وسبب عدم أخذه من هون تميز الإمام البخاري في صحة حديثه لتورعه، راح يأخذ منه حديث لقاه البرية والفرس تبعه نادي هربانة، فرفع ديله يصور لها أن حاطط له بديله علف، صار يصرخ لا اجيت الفرس، لما اجيت رخى ديله ما في شيء كمش الفرس، قام بطل البخاري ياخذ منه حديث، قال يعني اكذب على الفرس وبعيد يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، بعد ما رحل انتقل رضي الله عنه اجمعين. قال الايلولا من هذا البخاري من هذا الشافعي يشوفوا شو اعمالهم شو ورعهم شو صلاحهم شو تقواهم وبعدين يحكوا، يبقى عم يتلمس تلمس بالحكي، مكشوف الراس لابس الضيق هذا اللي عم يلد سود حالق دقنه وحالق شواربه يشرب دخان، يرجع يقول لك ايه شاف لي زلمه معنا زلمه، ايه صحيح زلمه، ايه انت زلمه هو زلمه، وكل زلمه فتشكله واللي بالقصير زلمه كمان. ولم يزل بها فمريضه بسببها بسبب الصدمه، ضربه شديده يعني ضربه طارد واحد طارد طرد، فمريضه بسببها اياما وكانوا يتمنون موتا لانه شافوا انتشر علمه راح يضيع علم الامام مالك وغيره او علم ابو حنيفه لانه انتشر علمه، فقال تمنى اناس ان اموت وإن أمر فتلك سبيل لست فيها بأوحد، مو بس أنا بدي موت، فقل للذي يبغي خلاف الذي جرى تأهب لأخرى مثلها وكأخر، جايك الدور أنت الثاني. نعم، تمرض بسببها أياما على ما قيل، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى، وهو قطب الوجود، أصل القطب الذي يكون في نصف الطاحون، الطاحون معروف حجرين يدوروا كان يطحنوا فيهم في نصف مثل وتد اسمه قطب، هذا بتدور الطاحون حوله، فهل يسموه رجل صار مرجع للكل والناس عم تدور حوله يشبهوه بالقطب، قال وكان قطب الوجود، مو واحد يخلط لي يشوف انا مات يرجع بيقول انا قطب الوجود، بيكون مثل شافي بالعلم والصلاح والتقوى والورع والصبر، وهو قطب الوجود يوم الجمعة توفي يعني يوم الجمعة سلك رجل آخر رجل سنة 400 ودفن بالقراطة، أي كما عمود مصر مصر كمان فلسطين مراسل كل واحد تجر النار لا رسول. بعد العصر من يومي وانتشر علمه في جميع الآفاق وتقدم على الأئمة في الخلاف والنفاق وعليه حمل الحديث المشهور عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. وقفه إن شاء الله ألا مثل ما وصينا استعجال القيام ما له معنى، الدعاء لازم يشترك في الدعاء، والنسوان لازم يسارعوا بالذهب قبل ما تنزل الرجال، ما يعدوا يقصوا يتعارفوا يعملوا زيارة جاي يسمعوا علم. نعم. وتجمعات برات المسجد كما مو لازم رأسا واحد طلع من المسجد يروح ينصرف إلى بيته فورا يعني غير معرف. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأفعال والأقوال، فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، وربنا وارض عنا وعافنا واعف عنا، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. ألا نحن بعد الدعاء نقرأ العصر في كان واحد الذي يعمل حالا سلفيا الليل تقروا العصر لا تقروا العصر هيك هذه اللهجه ما عاد من سنوات هذا الصحابي كان لما يجتمعوا مع بعضهم ما يفتكروا حتى يقرا لواحد يا اخي سوره العصر وبعدين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك بين عليه الصلاه والسلام انها كفاره النجس ما نعرف اخطانا كذا تجد من في اي خطا والدعاء الأخير مختصر ما بدعاء كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر.